على الفرس الفلاني خلاص خلاص نادي آتيك يأتيك مال مال لا يتصور. وهو الذي كلمني يعني هو رجل ما كان عنده علم بعلوم الدينية. قلت له أفهمت باعتبار دين بالحديث بالقرآن الله أعلم يفهم ولا ما يفهم، كلم الناس على قدر عقولهم. أنا قلت طيب الذي أخبرك بهذا ماذا يفعل هو؟ إني أريد أذهب إليه، ماذا يفعل هو؟ يعني هو صاحب التجارة صاحب الم... قال لا لا مو صاحب التجارة، هو جالس فينا بس عنده غرفة واحدة ورجل مسكين وما عنده مال ويأخذ 25 روبية ويخبرنا هذه الأهوال. قلت طيب هذا الذي أخبرك هو مجنون، لما يذهب يجعل المال على هذا الفرس عشان يصير عنده ملايين؟ هو محتاج إلى 25 روبية. الذي لا يعلم أحوال ما يتعلق لذاته ولنفسه كيف يخبرك عن شيء؟ هذا جهل، هذا كفر. من أتى عرافا أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك هذا جهل. الآن فشت هذا علوم ما يتعلق الأيدي، قالوا هذا كلها كتابة مكتوب فيها كذا ومكتوب فيها كذا ومكتوب فيها كذا ومكتوب فيها كذا. الآن أيضا انتشرت ما يتعلق بعلم الأعداد، قالوا أعداد كها اسمك وماذا؟ قال محمد خير محمد مكي. كاتب ها ميم له عدد كذا، ها كذا ميم كذا دال كذا خا كذا رجاء كذا را كذا، يجمعون الأعداد ثم يبحثون وينقسمون الله أعلم على طرق عجيبة. فإذا خرج عدد فلان قال ها خلاص أنت ناجح، وإذا خرج عدد فلان قال لا أنت خاسر. حتى قالوا خلاص تغير اسمك، هذا العدد لا يوافق. يعني كلما إنسان غير اسمه خلاص غير أيضا تقديره ما قدره الله تعالى في الأزل. أي جهل أشد من هذا الجهل. لما إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل. الشيء الذي قدره الله تبارك وتعالى قضاه، لا راد لقضائه لا راد لمشيئته، كما علمنا رسول الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو ذا الجد منك الجد كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فبياد هذا جهل. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب الذين يعبدون الملائكة، ملائكة ماذا ينفعهم؟ وما منا إلا له مقام معلوم. حتى ملائكة لا يتحركون إلا بأمر الله، لا ينظرون إلا بأمر الله ولا يسعدون إلا بأمر الله، فبذلك ماذا ينفعهم؟ طيب إذا أنهم عبدوا عزيرا أو عبدوا أنبياء عليهم الصلوات والتسليم، أنبياء عليهم الصلوات والتسليم أيضا يشتكون إلى الله سبحانه، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس. فبذلك فهذا إذا كان أفضل الرسل سيد الرسل سيد الأولين والآخرين أنه يشكو إلى الله ويلتجئ إلى الله ويتضرع إلى الله، وكيف سائر الأنبياء؟ حتى آدم عليه السلام ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. نوح عليه السلام ماذا قال؟ اغفر لي وارحمني، إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبذلك قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. أما إذا كان الأصنام فظاهر ما لا ينفع ولا يضر، حتى الصنم هو بنفسه لا يتحرك. يعني إذا جعلتم الصنم في الشمس لا ينتقل إلى الظل، فإذا جعلتموه في الظل لا ينتقل إلى الشمس، فماذا ينفع وماذا ينفع وماذا يضر؟ فبذلك طيب أيضا الصنم إذا جاء بعد كسره انكسر، فماذا ينفع وماذا ينفع؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر. لما؟ لأن مقصود من العبادة والالتجاء إما جلب النفع وإما دفع المضار. الذي ليس فيه جلب النفع ولا دفع المضار لماذا يعبدونه؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه زهيرا، وكان الكافر على ربه زهيرا، يعني أنه معاون للشيطان، لأنه معين للشيطان على إسيان ربه تبارك وتعالى. وبذلك قال وكان الكافر على ربه زهيرا. قال بعض العلماء كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال المراد من الكافر أبي جهل لعنه الله تعالى. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى ولو أبي جهل ولكن مراد منها جنس الكافر. وكان الكافر على ربه زهيرا. والقول الآخر من العلماء وكان الكافر على ربه ظهيرا اما ظهيرا بمعنى مهين وابا ظهير بمعنى مهين. مهين معنى یعنی کان الکافر علی ربه ظهیرا مهینا ذلیلا لا قیمت له ولا وزن له كما يقال واتخذتموه وراءكم ظهريا یعنی اذا جعلت الشيخ خلف ظهرك معنى لا يبالي لا قیمت له. فبذلك كان الكافر لا ربي ذهينا هينا مهينا ذليلا لا قيمة له ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها قول آخر قالوا وكان الكافر على ربه ظهيرا قالوا ليس معنى رب حقيقي المراد وكان الكافر على ربه الذي يعبده من الصنم ظهيرا معينا عليه يعني هو الصنم الذي يعبده هو لا يعين هذا يعين عليه لمن أن هذا هو الذي يخدمه هذا هو الذي يجعله في البيت هذا هو الذي يزينه ويطيب به ويتبرك به ويقبله. وبذلك قالوا وكان الكافر على ربه يعني فيعبدون من دون الله هذا الرب الذي جعلوه من دون الله يعني من الأصنام الكافر عليه زهيرا ومعينا عليه. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول ولكن القول الأول هو قول الجمهور وهو أولى الأقوال عند المفسرين رحمهم الله تعالى كأن الإنسان لما لأن كل إنسان له قرين. فبذلك كما قال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكما جاء إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه يعني شيط غلبت ولا من الذي يتولونه أما عباد الله الصالحين عباد الله المؤمنين الذين في دائما في ذكر الله سبحانه الشيطان لا يستطيع الغلبة عليهم كما جاء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكما جاء لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبذلك جاء هنا قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أي على إسيان ربه ظهيرا. وقال بعض وكان الكافر على ربه ظهيرا قال ماذا يستطيع إنسان نعوذ بالله أن يضر ربه لما لأن المخلوق محتاج إليه. قالوا لما أنهم كما جاء أن الذين يؤذون الله ورسوله مقصود إذا الرسول إذا الله سبحانه كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فأيضا حتى قال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا قالوا وكان الكافر على ربه ظهيرا قالوا على رسول ربه. وقال بعض وكان الكافر على ربه ظهيرا قالوا على إطفاء نور الله سبحانه. وقال بعض وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني كان الكافر على إسيان ربه لأنه معينا للشيطان ومعينا معه. وبذلك جاء أول مراد منها جنس الكافر لما لأن هذا قاعدة ولو بعض الآيات أنها نزلت في سبب خاص يعني في قصة خاصة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لما لأن لفظ جنس جاء جنس الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وفي هذا أيضا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن قبل ذلك ماذا جاء متاع كفار في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه ملك أو يلقى عليه كنز أو يكون له جنة يأكل منها قال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسهورا إلى آخره متاعن كفار. إن الله قال وما أرسلناك يعني إثباتا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يعني لا تهذن يا محمد صلى الله عليه وسلم على عدم إيمانهم لا تهذن يا محمد صلى الله عليه وسلم على كفرهم لا تهذن على إعراضهم. لما لأن هؤلاء لما أنهم يعبدون من دون الله ربا غيره فإذا أعرضوا عنك فلا شيء لا تحزن. لما لأن بعض هذه الأدلة وبعض هذه الآيات وبعض هذه الحجج الزائرة أنهم تركوا عبادة الله وعبدوا من دون الله، فإذا أنهم أعرضوا عن رسوله ولا يبادنهم، وبذلك لا تحزن، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة، إلا الدعوة، إلا البشارة للمؤمنين، بل إنذار للكافرين، أما الإيمان لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، هذا كل شيء بيد الله سبحانه. فبذلك قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني فيها إثبات للرسالة أرسلناك أنه مرسل من الله سبحانه، وفيها إثبات أيضا تسلية لقلب رسول الله كي ما عليك إلا الإبشار والإنذار، أما أنت بشير ونذير كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فلا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال المفسر رحمه الله تعالى قال نذيرا أي مخوفا، لكن أشار إلى ذلك كإنذار نذير معنى إنذار أيضا تخويف. ولكن لفظ الإنذار يستفيد معنى الذي لا يستفيد، ما قال الله تعالى أرسلناك مبشرا ومخوفا، لا قال مبشرا ونذيرا. لما؟ لأن الإنذار فيها يعني مقصود الإنذار لماذا؟ لأجل مثلا كما الأب ينذر أولاده، ينذر أولاده كي لا تذهب مع هذا، لا تصاحب مع هذا، لا تأكل ماذا، لا تركب في سيارتي، انذار، انذار يخوفه، ولكن مقصوده ماذا؟ هداية الولد، مقصوده ماذا؟ صلاح الولد. لو ليس قصده هو لا ينذر لآخر، لما لا علاقة له بهم. فبذلك الأنبياء لما ينذرون مقصود منها ماذا؟ هداية، هداية أمة، هداية الأمة، مقصود منهم ماذا؟ نجاتهم من النار وادخالهم إلى الجنة. فبذلك جاء وصف بالإنذار، جاء وصف بالنذير، ما جاء وصف بالتخويف والمخوف، كأنه إن الله أرسله مخوفا، وإلا معنى واحد خوف، إنذار بمعنى تخويف، إنذار بمعنى كما نذيرا أي مخوفا، ولكن خوف أنه عام، والإنذار إذا كان تخويف ولكن يريد منها هدايته، يريد منها ماذا؟ هدايته إلى الجنة، هدايته إلى صراط مستقيم، وفلاحه وفوزه في الآخرة، ونجاته من الشرك، والتوجه إلى توحيد الله سبحانه، لئلا يكون فائزا، أن يكون ناجحا، أن يكون يحصل له دار الآخرة ونعيم الآخرة. فبهذا قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وأيضا فيها يعني أرسلناك إلا مبشرا بشرت، نذيرا أنذرت، إذا آمنوا آمنوا، إذا ما آمنوا لا، ليس عليك شيء. فبهذا قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث وفي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الديات إيران، قال باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، يعني إنسان إذا قتل ابنه هل عليه قبض، عليه قصاص؟ قال المولى، قالوا لماذا؟ لأن الله جعل سببه لإيجاد هذا الولد، والسبب في إيجاده لا يكون سببا في إعدامه، يعني أسباب، وإلا خالق كل شيء هو الله، ولكن إن الله جعل أسباب، أسباب ماذا؟ الزوجين ذكر والأنثى. فلما هذا الوالد أنه سبب بأن أسباب المخلوق من الله سبحانه لإيجاد وجود الولد، الولد جاء من نطفته بالسبب هذا، ثم إذا يقاد منه معنى صار هذا هو سبب لإعدامه إذن. وبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى إذا رجل يقتل ابنه أنه لا يقاد منه. وأيضا قال بعض من كما جاء أنت ومالك لأبيك، لما أنه يعني ملكا فيه، لا أم أن الله تبارك وتعالى جعل جزءا منه وجعل ملكا منه وجعل أبعادا منه، وبذلك لا يقاد منه. ولكن الأحاديث التي نقرأ فيها ما ثبت فيها حديث صحيح الذي بلغت إلى درجة الصحة، بل فيها هذه الروايات ضعف يعني شديد. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا المسنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك. سراقة بن مالك بن جوسم المدلجي أنه كان يعني سكن قديدا الوادي القرية، وكلاكن أنه يعد من أهل المدينة. قال العلماء رحمه الله تعالى روى عنه جماعة وأنه كان شاعرا مجيدا. قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا يعني الأب من ابنه يقاد، أما ابن من أبيه لا يقاد. قال هذا حديث لا نعرف من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المسنى بن الصبا، والمسنى بن الصبا يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب واختلاف على عمرو بن جمع عن عمرو شعيب عن النبي عن جده، وجاء عن عمرو وجاء عن سراقة بغير واسطة، وبذلك جاء اضطراب. فالأمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه قذف يعني لا يحد حدا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر الحجاج بن أرطاس بن شعيب بن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابن أبي يدي عن إسماعيل المسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس بن الباسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. أما إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال حفظت عن عدد من أهل العلم الذي لقيتهم أنهم يقولون ماذا أن لا يقتل الولد بالوالد قال أيضا ولما سئل إمام الشافعي طرق هذا الحديث قال منقطع، ولكن قال إمام الشافعي إني أؤكده بأني لقيت عدد من أهل العلم كلهم يقولون بهذا، وبذلك يمكن بلغ عندهم بحديث بطريق آخر. أما هذا الطرق والذي قرأنا هذه الطريق كلها ضعيفة، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم ألطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المهزولين، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا بسترك الجميل.